سبحانه لا إله سواه الحمد لله حمد عبد تشرفه صفة العبودية لا يسجد عابدا لغير الله الحمد لله على عقيدة الحق التنزيهية سبحانه ربي ليس له أشباه سبحان الله والصلاة والسلام على الذات المحمدية أتم سلام وأكمل صلاة محمد بن عبد الله صلى الله عليه كأن الشمس تجري في وجنته الوردية فيا لله ما أحسنه وما أبغى هام قلبي عشقا من لدمع الهام يا حبيبي رفقا بالفؤاد الضامي يا رحيما للفقير يا ملاذ الحائرين يا رؤوفا للغريب يا مقلبي عشقا بل لدمع الهامي يا حبيبي رفقا للفؤاد Oh,

وقد اشتد بي الضيق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجالبة جناحيه على بطني وقال انزل يا رسول الله، انزل يا حبيب الله، فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا صلوا عليه وسلموا تسليما. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة الاثنين وفى فدنا صبح منير، ليلة الاثنين وفى فدنا صبح منير، صلى الله على مرحبا خير مولود لدنا، أحمد الهادي البشير، خير مولود لدنا أحمد الهادي البشير، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق الكون بنور فانجلى ليل مرير، أشرق الكون بنور فانجلى ليل مرير، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، مرحبا صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا صلى